قال الشارع أي اعلمنا بنور التوصيل التقييمة أن الكلمة تجمع هو أفران لكن قد جاء المبني بالحركة أما بالضم أو فتح أو فتح وصار المبني أربعة أقسام. تقدم معنا في درسنا الماضي أن الأصل في البناء الأصول، ولذلك جاء في الأفعال وفي الأسماء وفي الجمهور. ثم ذكر الشارع أنه أيضا هناك كلمات جاءت في البناء على خلاف الأصل، وبنيت على الضم وبنيت على السكون وعلى الكسر وبنيت على الفتح، فعلى هذا يكون أنقاض البناء أربعة: السكون هو الأصل، والضم والفتح والكسر. والسكون كما تقدم يذكر الأسماء والأفعال والحروف. والضم كذلك لكنه خاص في بعض الافعال في الماضي، يعني يكون الا في الماضي. واما الحروف فلا يوجد منها وجود الا منذ على ان استعمالاتها ونستعمل الضم ايضا، فلا يوجد في حروف ما هو مبني على الضم الا منذ فقط لا تجد غيرها. قال وقد ذكر الناظر منه سبع كلمات اثنين وخمسة أحرف، نعم. القسم الأول الساكن، القسم الأول الساكن. وقد ذكر الناظر منه سبع كلمات، سبع كلمات أو سبعة كلمات لا يكتب، لأن الكلمة هنا نفرق بين كلمة التي جمع كلمة والعدد من ثلاثة إلى تسعة على خلاف صورة. قال وقد ذكر الناظر منه سبع كلمات اثنين وخمسة أحرف. ما يعرف اثنين؟ بدل سبع كلمات، هذه سبع كلمات اثنين وخمسة أحرف. كيف تقرأها؟ اسمان وخمسة وخمسة أحرف، وهي اسمان وخمسة أحرف. فيصبح النطق اسمين عن بدنية. قال فالاسمان من وكم، وهذان كما تقدم معنا مبنيان على أصل البناء وهو السكون. وتقدم معنا في درس المضى أن الاسم إنما كني لمشابهته الحرف إما في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الاتقاء، ومنهم من ذلك شبه الإهمالي يجعله بأسماء الأصوات والأسماء أو أسماء الأعداد المكتوبة أيضا يعملون هذا، منها أيضا هكذا جعل منها الأسماء المحدودة. قال تدخل الشبه الإهمالي. أما ابن مالك ذكر أربعة في الألفية، ذكر أولا أن سبب بناء الاسم إنما هو المشابهة بالحرف، المشابهة بالحرف. وقد تقدم معنا أن الأصل هو أسماء الإعراب، والأسماء المبنية خارجة عن الأصل فيها، الأصل فيها الإعراب، وهذه خرجت عن الأصل، وسبب خروجها هو ما سمعته مشابهتها للحرف وشبهها للحرف أو شبهها للحرف، إما في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الاستقرار. وزاد في بعض كتبه رحمه الله نزل فيه، وزاد في بعض كتبه أن الشبه قد يكون في الإهمال، وجعل منه أظن الأسماء المعدودة، الأسماء المسرودة، أسماء العدد المسرودة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة سبعة خالية فيها، فهذه إكمال عدد المفروضة من المبنيات، مبنية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، فهذه مبنيات وتم بنائها وشبه الإهمالية، أي أنها لا عالية ولا معمول فيها، هذا معنى الشبه الإهمالي، يكون الاسم كالحرف كبعض الحروف المهملة مثل بل وهل ولو، هذه حروف مهملة لا تعمل ولا يعمل فيها، فجعل أسماء العدد المسرودة مبنية لأنها أشبهت الحرف المهمل، أشبهت الحرف المهمل الذي لا يعمل ولا يعمل فيه، مثل الحرف المهمل بل وهل ولو، هذه حروف مهملة لا تعمل ولا يعمل فيها. أسماء العدد المسرودة بنيت لأنها أشبهت الحرف الإهمال، هذا يقال له شبه الإهمالي، أشبهت الحرف الإهمالي، أي أنها لا تعمل ولا يعمل فيها، فتقول في أسماء عدد المسرودة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وكذا وتمشي، وهذه ثلاثة مبنية. وكذلك أيضا أسماء النداء ألف داء تاء إلى آخر جيم إلى آخر ثالثة أيضا مبنية، أذكر ألف باء ألف باء تاء إلى آخر، أسماء النداء أيضا مبنية لأنها أشبهت الحق مهمل. وكذلك أسماء الأصوات، أسماء الأصوات هناك أسماء الأصوات تكاد معكم مبنية، السبب بنائها هو ما سمعت الشبه الإجمالي أي بالحرف، هناك حروف مهملة وهذه أيضا أسماء مهملة لا تعمل ولا يعمل في كل من جعل أصوات أسوء في هذا البناء، حاميم إلى خطاها إلى آخر ذلك، أسماء مبنية جعلها وترد إلى أيها الشرع الإجمالي لا تعمل ولا يعمل فيها، والله أعلم في فاتحة ورمى. فالحاصل يا أخوان أن الإسم خرج عن أصله أي المبني، الإسم المبني خرج عن أصله وهو الإعراب، فبني لأنه أشبه الحق كما قال ابن مالك، والإسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي باسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، ثم قال بعد ذلك ايش؟ وكنيابة عن الفعل بلا تأثرا كاصدقاء تفصلا، هذا مع شبه كما سمعت ذكرناها لك نصرا. الوضع يكون بالضمائر، هذا هو القاعدة بالضمائر، الضمائر موضوعة على حرف او على حرفين، وهذا وضع الحروف، فلما أشبهت الحرف الوضع بنية، وبنية السام ضربت وبنية لام ضربنا أو ضربنا إلى آخر ذلك، وبقية الضمائر التي ما جاءت على حرف أو على حرفين ألحقت بما جاء على حرف أو حرفين كنحن، نحن هذا ما جاء على حرف أو حرفين ومع ذلك مبني، الآن هم يقولون الأصل في وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين، الأصل في وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين، والأصل في الأسماء أنها توضع على ثلاثة صاعدا، على ثلاثة أحرف صاعدا، هذا الأصل في الأسماء. طيب هناك أسماء جاءت على حرف أو على حرفين، قالوا هذه التي جاءت على حرف أو على حرفين من الأسماء تبلى، والسبب بنائها أنها أشبهت الحرف في الوضع، هذا وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين، فلما جاءت الضمائر على حرف أو على حرفين بنيت، بنيت لأنها أشبهت الحرف في أي شيء في الوضع، في وضعها أشبهت الحرف في وضعها فبنيت، وإن الأصل في الأسماء أنها تكون من ثلاثة أحرف صاعدة، من أسماء الأصل فيها أنها تكون من ثلاثة أحرف وصاعدة، بقي معنا إشكال في نحن، هذا موضوع كما ترى على ثلاثة أحرف، مع ذلك لماذا نقول ألحق بهذه البقية الضمائر فرضا للباب، قلت أبي بقية الضمائر فرضا للباب حتى تكون القاعدة مضطردة، نقول الضمائر بنيت للشبه الوضعي، الضمائر بنيت للشبه الوضعي لأنها جاءت على حرف أو على حرفين، وهذا أصل وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين، فلذلك بنيت التاء وبنيت لا إلى آخر ذلك، لأنها أشبهت نحو قد في لا، وأشبهت نحو الباء الجارة في فهذه على حرف واحد فتكون أشبهت الباء في وضعها على حرف واحد، وأما لا أشبهت قد فهو إلى آخر ذلك من حروف التي هي موضوع عن حرفين، فالآن بالنسبة للبناء الصغير ما هو السبب بنائه؟ الشبه الوضعي بنيتنا نشهد حروف في الواقع. فالإثنان من وكم منهما قال بنيتا لأنهما اشتهدا الحرف الوضع وهما كما ترى موضوعان على حرفين من وكم بنيا لأنهما اشتهدا الحرف في الوضع. ومنهم من قال لا بنيا لأنهما اشتهدا الحرف المعنى. فمن كانت استفهام فتكون بمعنى الاسم استفهام بمعنى الحرف الاستفهام الذي هو همزه وتاتي اسم موصول وتكون بمعنى الحرف في الاستقرار استقر اسم موصول الى صله فهذا هو الاستقرار. وتاتي ايضا اسم شرط فتكون بمعنى الحرف الذي هو ان شرطيه. فاذا بنيت عندهم من لانها اشبهت الحرف اما في المعنى وذلك اذا استعملت ايش اسم استفهام تكون اشبه الحرف في المعنى كذلك اسم شرط تكون اشبه الحرف في المعنى. او في الاستقرار اذا استعملت اسم موصول تكون اشبه الحرف في الاستقرار الحرف لا بد ياتي شيء بعد حتى يبين معناه حتى يبين. والاسم الموصول يفتقر الى صله بعده وما يتضح المعنى الا بصله بعده جاء من قام ولا يتضح هذا الا بالصله التي بعده. فيكون عند استعمال من في الموصول اشبه الحرف في الاستقرار وعند استعمال من في الاستفهام وفي الشرط تكون اشبه الحرف في المعنى اشبه الحرف في المعنى اشبه الحرف واشبه الان الشرطيه. فهذا هو سبب بناء من هذا هو الصحيح انه الشبه المعنوي او ما تنزل المعنى من الاستقرار. وكذلك تم الصحيح ليس شبه الوضعي وإنما هو الشكل المعني فيشبه همزة الاستفهام إذا استعملت اسم الاستفهام كم مالك فيشبه الهمزة في المعنى تشبه الهمزة في المعنى. وإذا استعملت للتكثير لأن من كم كما تقدم معنى تأتي للاستفهام وتأتي للتكثير ما تكون استفهام إذا استعملت للتكثير. وكم من قرية أهلكناها أي كثير من القرى أهلكها الله بجنوبها. فإذا استعملت الاستفهام تكون أشبه الحرف الذي هو همزة الاستفهام. وإذا استعملت في التكثير تكون أيضا أشبه الحرف الذي هو ربا الذي هو ربا ربا رجل أكرمته هذا كثير يستعمل به ربا. فعند استعمال كم في الاستفهام تكون أشبه همزة الاستفهام أشبه الحرف بالمعنى. وعند استعمال الكم في التكثير تكون كذلك اشبه الحرف في التكثير وهو ربا وهو ربا. فبناء كم للشبه المعنوي للحرف هذا هو الحاصل. هذا هل مقدم عن اسباب البناء وستاتي معكم ان شاء الله باوسخ من هذه. لكن اللهم ذكر هذا ذكر المبنيات وما من مبني من الاسماء الا له سبب من الاسباب ما من مبني من الاسماء لانه خارج عن الاصل وما كان خارجا عن الاصل يسال عن سبب خروجه يسال عن سبب خروجه وما كان باقيا عن الاصل لا يسال عن سببه لانه باقي عن الاصل مثل الحرف لماذا بنيه ما يقال هذا لماذا بنيه لان الاصل بحروفه الافعال. وكذلك الفعل ما يقال لماذا بنيه لان الاصل بالافعال البناء بخلاف الاسم لما كان اصل فيه الاعراب سئل عن سبب بناء هذه الاسماء التي خرجت عن الاصل الى الشبه بالحرف الى الشبه بالحرف. اما الحروف ما يقال لماذا بنيت او الافعال ما يقال لماذا بنيت وانما يسال يقال لماذا اعد المضارع لماذا اعد المضارع ايش لانه خرج عن اصله خرج عن اصل الاصل في الافعال هو البناء فهذا خرج عن اصله. فلذلك تجدهم يضعون هذا السؤال لماذا اعرب الفعل المضارع فبقي على هذا نسال لماذا اعرب بنيت هذه الاسماء نقول بنيت لانها اشبه الحرف وجه من هذه الاوجه المتقدمه. قال فالاسمان من وكم ومن لها الاحتمالات كما اشرنا اليها تعمل استفهاما تعمل شرطا تعمل موصولة والاستعمالات الخاصة تأتي في الموصول. قال وكم أيضا تكون استفهامية خبرية وما أشرنا إلى ذلك. فأما من فتكون اسما موصولا بمعنى الذي نحن لله يسجد من في السماوات والأرض. عند من؟ يرجع لله. ذلك يرى وجهه متعلق بالفعل يسجد، يسجد لله من في السماوات ومن في الأرض. ويسجد في مضارع مفروض مثل ما قبل الماضي والجازم. ومن أكثر. وعش لله يسجد من؟ اسم موصول بمعنى الذي اي الذي في السماوات والارض اي من عقلاء ومن غيرهم ومن علماء ومن غير علماء يسجدون لله سبحانه وتعالى لان من الفاظ العموم كما تقدم معنا لكن الاصل هي تستعمل للعاقل لكن لما اختلط العاقل بغير العاقل استعملت الاثنين فعملت الاثنين من عاقل وغير عاقل من لا يسجد من في السماوات من شجر ومن حجر وغير ذلك من المخلوقات غير العاقلة ومن ملائكة ومن كوجين من المخلوقات العالمة والعاقلة. السماوات في حرف جر والسماوات مجرور في فعل الجر شكرا صار عاقلة والجر من تعلم المحدود صلة الموصول أي الذي استقر في السماوات واستقر في الأرض يسجد لله. الأرض معطوف على السماوات معطوف على مجرور مجرور. أنت الشاهد من؟ استعملت هنا موصولة وما هو سبب بنائها إذا كانت موصولة؟ شبه إيه؟ كيف شابت اسم؟ دي اسم الاسم بني بشابة الحق لماذا بني أشباب أي حق؟ لعب الاتقاء هي تشبه من الجارة من الابتلاء مثلا لا تقول على معناها إلا بشيء بعدها بشيء يستر بعدها خرجت من البيت عرفنا أن الابتلاء خروج من البيت كذلك من الموصولة ما تدل على المقصود إلا بصلة بعدها جاء من قام عرفنا من الذي جاء هو من قام هذا فهي تفتقر الى ما بعدها بالدلال على معناها. طيب يقول هنا قال لموسى بلم ولما لانه اشتبه علي ما قلته غمه ما قلته غمه قدم هذا ما هو في لما كلام على لم فاقول موسى يقول تقلب لا الماضي الى مضارع قام إذا دخلت عليه لم قلت لم يقم فيتقلب لفظ الماضي إلى المضارع وعند الجمهور تقلب زمن المضارع إلى المضي يقوم زيد هذا محتمل للحال وللاستقبال فإذا قلت لم يقم زيد قال الزمن إلى المضي أي أنه ما قام فيما مضى إلى الآن ما قام فيما مضى إلى الآن. طيب قال واسم استفهام نحو قوله تعالى قل من يرزقكم طيب قل في الامر مبني على السكون احسنها والفاعل من يرزق تدبير وانت ومن اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا ويرزقوك في مضارع مرفوع سرد بالناصر الجازم انتبهتم وكافر عندي والميم علامة الجمع والفاعل مستمر تدبير وهو يعود على من وكلمة يرزقكم خبر والشاهد من استعمل استفهاما ولماذا بنيت استعمل استفهاما للشاهد شبه ايش؟ المعنوي لان تشبه همزه الاستفهام كل شبه المعنوي تشبه همزة الاستفهام في الدلالة على الاستفهام. قال واسم شرط وجزاء كما سبق نعم سبق وأما في بعض سبق أنها تأتي خبرية فتشق واستفهامية فتنصب والحروف الخمسة أجل ونعم وهما أن تقلين الحروف يومية على السكون تقدم معنا ذكر اسمين مما بني على السكون من وكم والحروف الخمسة أجل ونعم فعندك يا أخي عندك خلق، لماذا بنيت نعم وأجل؟ أجل ونعم لماذا بنيت؟ سرعة سرعة ما غير اقتياد إنسان الجنة. لا لا مو عنده لا ما عنده بالتسليم. هذا اللي عبد الرحمن عندك ها؟ كيف؟ لماذا بني أجل ونعم؟ أشبه هذا إيش؟ أشبه حروف كيف أشبه هذا الحرف؟ ليش بني؟ يعني ما يسأل عن سبب البناء أحسنت، لأنه مدى على الأصل ما يسأل عن سبب البناء أحسنت، لا يقال لأجل كذا وكذا. قال والحروف الخمسة أيضا ونعم وهما حرفا جواب. نعم حرفا جواب، وسيأتي الكلام عليهما بأوسع من هذا في أيضا كتاب الذي درس مع هذا. قال أجل ونعم وهما حرفا جواب، وهل ولكن الخفيفة لكن جاءت على أصل الوضع أو على خلاف أصل الوضع؟ لكن جاءت على أصل الوضع أو على خلاف أصل الوضع؟ على أصل الوضع الحروف يقول الله على خلاف أصل الوضع الحروف، أصل الوضع الحروف على حرف أو على حرفين، هذا أصل الوضع الحروف على حرف أو على حرفين، فلكن وربا وحتى جاءت على خلاف أصل الحروف، الأصل في وضع الحروف على حرف أو على حرفين، والأصل في وضع الاسم على كم؟ على ثلاثة وصاعدا. قال وهل ولكن الخفيفة لازم من كم حرف مكونة؟ خفيفة لازم الخفيفة كم حروفها؟ ثلاثة. يقول الأخ ثلاثة، أنت صبري أربعة، كيف ثلاثة؟ لا كلمة، لكن ما تكتب هذه لازم التي بعد لا صغيرة في القرآن ما تكتب، لكن ينطق بها ينطق بها ولا تكتب. طيب وإذا شددت على كم حرف؟ لكن خمسة بل ستة إن شئت قلت، لا خمسة أن الحرف مضاعف حرفين خمسة نعم ليس. قال ولكن الخفيفة وقد سبق في حروف العطف ومر وقد سبق في حروف الجر، نعم تقدم الكلام عليها سبق في حروف الجر، قلنا تأتي جارة تحصص في جر الأزمنة لا تجر غير الأزمنة، ما تجر زيد ولا عمر ولا سعيد، هذه ما هي أزمنة، وإنما تجر الأزمنة يأتي ما رأيت الخمس يوم الخميس، فهي تحصص في جر الأزمنة. قال وقد سبق في حروف الجر بما فيه القسم الثاني المضمون، نعم سبق وقد ذكر منه وقد سبق في حروف الجر الكهاب الذين فيه القسم الثاني بما فيه القسم الثاني المضمون، وقد ذكر منه ست كلمات أي من المضمون من الحرف المضمون ذكر ست أو من المضمون عموما كان كلمات غير وكان حروف أو غير حروف حروفا أو غير حروف، وقد سبق في حروف الجر بما فيه القسم الثاني المضمون، وقد ذكر منه ست كلمات حرفا وهو منذ ولا يوجد في الحروف مضمون إلا هذا، وهو منذ وقد سبق في حروف الجر بما فيه، وخمسة أسماء وهي قبل وبعد وقط وحيث ونحن، فهذه خمسة أسماء جاءت مبنية، وأما قبل وبعد فسبب بنائهما أنهما أشبهتا أحرف الجواب كنعم وبلى، قبل وبعد سبب بنائهما أنهما أشبهتا حرف الجواب أو أحرف الجواب كنعم وكذلك بلى، أي في الاستغناء عما بعدها، فتقول ما رأيتك قبل ولا تذكر ما بعدها استغنى، كما تقول هل جاء زيد تقول نعم لا بلى تستغني عما بعدها ولا تذكر، فيكون قبل وبعد بنيتا لكلمهما بأحرف الجواب في الاستغناء عما بعده معي لا يذكر ما بعدهما. تقول ما رأيته قبله، ما سألتك بعده ولا تذكر ما بعدهما. ومثلهما أيضا حب جار الذي هو مشبه به. تقول هل جاء البيت؟ يجيب نعم بلى أجل جيد، وتسكت ولا تذكر ما بعدها. يكون مقدر بلى جاء البيت، نعم جاء البيت إلى آخره. فيقوم بلا قبل وبعد هو فيما سمعته، لأنهما أشبه أحرف الجواب والاستغناء عما بعدهما. هناك غير هذا الشرط، لكن هذا الشرط. وقط وحيث ونحن، نعم قط بنيت لأنها أشبهت مذ وإلى، مذ وإلى أشبهت الحرف وهو مذ وإلى. قل ما رأيته قط، أي مذ خلقني الله إلى الآن ما رأيته. يكون أشبهت مذ التي هي الابتداء هنا مذ وإلى، مذ وأشبهت إلى، أشبهت مذ وإلى. يقول القائل ما رأيته قط، المعنى يقول أي ما رأيت مذ خلقني الله إلى الآن، مذ خلقني الله إلى الآن، لأن قط سيأتي معنا تستغرق الزمن الماضي، تستغرق الزمن الماضي كله إلى وقت الآن، كله ما فعلت هذا الشيء، ما فعلته قط أي مذ خلقني رب العالمين إلى الآن، ما فعلت هذا الفعل قط أبدا. فتستقرد الزمان الماضي إلى وقت التكلم، إلى وقت التكلم. سيأتي الكلام عليها بأوسع من هذا في المواصفات. طيب فتبدل قطره أشبهت مذ وإلى، لأن المعنى إذا قلت ما رأيت قط مقلبا لله إلى الآن. قال ويا قبل وبعد وقط وحيث، حيث ما هو سبب بنائها هي أشبه الحرف ولا شك، لكن ليس نوع متقدمة كما الاستعمال أو الاستقرار أو إلى آخره. حيث ما هو سبب بنائها كما المعنوي أو الاستعمال أو الاستقرار أو الوضعي. ها لا سمع محمد هذا ما لا سمعت، ما لا سمعت. كيف تقول أن شرح كلمة هات عندك الشيء الاستقاري فيتحتاج إلى جملة بعدها تضاف إليها، لابد أن تضاف إلى جملة بعدها، فهي للشيء الاستقاري كالاسم الموصول حيث وإذا وإذ، هذه الظروف تلازم إضافة إلى جمل بعدها، فيكون الشبه فيها الاستقاري تفتقر إلى شيء بعدها، الشبه فيها الاستقرار لما تفتقر إلى جمل بعدها تذكر تكون مضافة إليها، إذ وإذا وحيث هذه تفتقر إلى جمل بعدها تكون مضافة إليها. وأيضا سيأتي الكلام عليها. قال ونحن ما هو سبب بنائه شبه الوضعي ملحق بالضمائر في الشبه الوضعي، ملحق بالضمائر في الشبه الوضعي. أحسنتم، قل عرفنا الآن بنا قبل وبعد لما وقط وحيث ونحن، عرفنا إجمالا سبب بنا هذه الكلمات. فذكر الآن خمس أسماء مما بني على الضم، قبل وبعد وقط وحيث ونحن. وذكر من الحروف مما بني على الضم كم؟ حرفا واحدا ولا يوجد غيره، ولا يوجد غيره. طيب قال فأما قبل وبعد فقد سبق في الظروف أنهما ظرفان، وفي الإضافة أنهما ملازمان الإضافة لازم تقصر شنو. قال فأما قبل وبعد فقد سبق في الظروف أنهما ظرفان، وفي الإضافة أنهما ملازمان الإضافة. نعم ملازمان الإضافة لفظا ومعنى أو معنى فقط كما سيأتي. وذلك مقيد بما إذا ذكر المضاف إليه بعدهما. نعم كقولك جئت قبل العصر، ما يعرف قبل العصر؟ رأس تمام إنه منصوب على الحسن حضار على حين قبل الله العصر الله. وبعد الظهر كذلك رأس تمام، وهذا هو الأكثر في بعد أو ما هو الأكثر منهم من يقول المكان الأكثر، لكن الظهر تمام نعم قالوا الأكثر تمام، وبعضهم يقول استعمل المكان جائز استعمالها، تقول داري بعد دار زيد، داري بعد داري زيد، جلست بعدك يفرح للزمان ويفرح المكان، لكن هذا أوضح داري بعد داري زيد فهي المكان فهي المكان، فتستعمل في المكان وفي الزمان بعد هذا تستعمل في المكان وفي الزمان. قال وبعد الظهر ومن قبل العصر ومن بعد الظهر، فإن قطع عن إضافة من قبل صلاة العصر العشاء أيوة من قبل الشارع دخلت عليه من فجر هذا فقط من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء أحسنت شاهد من القرآن على هذا الأمر من الوطن. قال فإن قطعا على الإضافة أي لفظا لا معنى كما سيأتي معكم في قصر المدى أي حدث المضاف لفظ حدث ونوي معنى فهنا يبنيان على الضبط في هذه الحالة هذه في مقدمة قصر المدى في أحوال قبل وبعد لها أربعة أحوال وستأتي معكم لكن هذه الحالة التي تدل عليها حالة البناء إذا قطع عن الإضافة أي ما ذكر لفظ المضاف لكن قتل ايش ونوي معنى الإضافة ونوي معنى المضاف لكن مقصود معنى الإضافة ونوي معنى المضاف أي معنى الإضافة فهو يجب ليالي على الضم تحدث المضاف ما تذكره ولا تذكر به لكن تنمي معنى أي تنمي معنى الإضافة فهناك تبني قبل وبعد على الضم. قال فأن قبل وبعد فقد سبق في الظروف أنه وفي الإضافة أنه من الزمان الإضافة وذلك مغيب بما إذا ذكر المضاف إليه كهذه الأمثلة المضاف إليه تحتهما كقولك جئت قبل العصر وبعد الظهر ومن قبل العصر ومن بعد الظهر فإن قطع عن الإضافة أي لم يذكر المضاف إليه بعدهما ثبت على الضم سواء كان قبلهما حرف جر أم لا ثبت على الضم سواء كان قبلهما حرف جر أو لا كما سيجد الآية هذه فإذا متى تبنى قبل وبعد على الضم إذا حذف المضاف نوية معناه ونوية معناه أي معنى الإضافة فيبنيان على الضم في هذه الحالة قصدت معنى الإضافة الذي هي النسبة التقليدية بين المضاف والمضاف إليه قصدتها فنكتبه قبل وبعد على الضم وهذا إن شاء الله يأتي بقصر المدى لكن هذا باختصار إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله في هذا السنة قطعاً أو صحيح هذا السنة قطعاً أو صحيح هذا السنة قطعاً فإن قطعاً مضافاً فإن قطعاً مضافاً إن لم يذكر المضاف إليه بعدهما ثبتا على الضم سواء كان قبلهما حرف جر أم لا قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد فعندما من الله الأمر من قبل ومن بعد لله جار مجرور فعله محذوف خبر مقدم والأمر مبتدا مؤخر أنت من قبل من حرف جر ومن وقبل اسم مجرور مبني على الضم او تقول اسم مبني على الضم في محل جر ومن بعده باسم شاهد الى قبل وبعد على الضم لانهما قطعا الاضافه لفظا ونوي معنى المضاف وقال تعالى الان وقد عصيت قبل ما من يعلم؟ ما يقول وكذا ما جاء من الأمر على فعالك حذاري وتراكي أي احذر واترك، فهما اسم فعل أمر بمعنى احذر واترك، فهو اسم فعل أمر مبني على الكسر. نعم. ودراكي بمعنى أدرك، أدرك. كل من هذا الباب، وسيأتي معكم باب خاص في الألفية باسم الفعل أيضا فيه قصر الندى. قال وكذا ما جاء من الأمر على فعالك حذاري وتراكي، فهو اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى احذر وبمعنى ترك، لف ونشر مرتب. قال وأما حذامي وقطامي فهما اسماء، فهما اسمان علمان لامرأتين. نعم، حذامي اسم لمرأة حتى صار يضرب بها المثل هذه المرأة، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي كما سيأتي. وقطامي كذلك اسم لامرأة، وهما مبنيان على أشهر اللغات، لغة أهل الحجاز، سيأتي لغة أخرى فيهما. قال وإما حذامي وقطامي فهما اسمان علمان لامرأتين، وكذا كل أسماء الأعلام للنساء، وكذا كل أسماء الأعلام للنساء هكذا عندكم، وكذا كل أعطنا أمني عليه بسرعة، كل ما جاء من أسماء، من الأسماء عندك ال من أسماء الأعلام، ما يقال على وزن فعالي أو شيء. طيب. قال وأما حذامي وغطامي فهما اسمان علمان لامرأتين، وكذا ما جاء من الأسماء الأعلام للنساء، وكان على هذا الوزن، حكمه البناء، حكمه البناء، جاء من أسماء الأعلام على هذا الوزن فحكمه البناء، كرقاشي وسجاحي وكسابي وسكابي، هذه كلها مبنية، وسواء كانت مختومة بالراء أو لم تختم، كبفاري وكوباري وسفاري وحضاري هنادي، ما أدري عربية، إذا كان هذا نعم هنادي على هذا الوزن فعالي، فما جاء على وزن فعالي فهو مبني عندهم مثل هذه الأسماء الأعلام التي ما ذكر، سواء كانت مختومة بالراء كما سمعت كوباري وسفاري وحضاري أو لا، كفطامي وحذامي وسجاحي وكسابي وسكابي، فهي مبنية هذه الأسماء مبنية. هذا أشهر اللغات فيها، وسيأتي ينبه على أن من العرب من عربها مطلقة ومن العرب من فصل فيها، سيأتي معكم. قال وهو المراد بقوله في الدمى بضم الدال المهملة أي جمع دمية، وهو اسم كل صورة حسنة، فهو مبني على الكسر، ومنه قول الشاعر، نعم هذا معنى الدمى جمع دمية، اسم كل صورة حسنة، ويريد بها تشبيه، هنا يريد بها تشبيه، تشبيه المرأة، ايش كان في البيت هم؟ وقيل في الحرب نزالي مثلما قالوا حذامي وقطامي في الدمى، يريد النساء، يعني يريد النساء. وهنا قال إذا دخل، قال إيش هنا في معنى جمع دمية والصورة المنقوشة على الحائط، أما الفاتح يقول جمع دمية وهي الصورة المنقوشة على الحائط، وتطلق على الصورة الجميلة على سبيل التشبيه، وتطلق على الصورة الجميلة على سبيل التشبيه، وإلا تطلق على الصورة المنقوشة على الحائط يقال لها دمية، يقال لها دمية، وتطلق على الصورة الجميلة الحسنة، فيكون فيه تشبيه النساء بهذا. قال ويسم كل صورة حسنة فهو مبني على الكسر سبب البناء تقدم، ومنه قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وهذا البيت استشهد به ابن عقيل رحمه الله تعالى لما تكلم على بعض المسائل، قال ومذهب سبويه كذا، وهو المشافى للعرب، ثم قال إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، ونعم كما قال، فالقول ما قالت حذامي في النحو بالنسبة لسيبويه. فالقول قوله، فهو أول من ألف إلا في بعض المسائل ينتقد عليه، فهو معرض الخطأ لأنه بشر والزلل وهو معصوم. لكن هذا الأصل، هذا هو الأصل، فالناس تبع لسيبويه رحمه الله في اللغة، وإن كان له من كان يساميه في هذا الفن كالكسائي رحمه الله وغيره أيضا، فراء وغير هؤلاء من أئمة الكوفة، لكن هو والله أعلم يعتبر أصل النحو هذا وأول من ألف فيه. والشاهد الآن إيش في هذا البيت؟ حذامي في الموضعين، في الصدر في العجز، بنيت على الكسر لأنها على وزن فعالي، لعلام المؤنث على فعالي، هذا الأصل فيها أنها تبنى على الكسر سواء كانت مختومة بالراء أم لا، فهي مبنية على الكسر. قال ومن العرب من يعرب حذامي ونظائرة، إعراب ما لا ينصرف. نعم، من العرب من يعرب هذا الباب، باب فعالي سواء كان مختوما بالراء أو لم يختم، فيعربه إعراب الممنوع من الصرف، جاءت حذامه ورأيت حذامه ومررت بحذامه، جاءت حضاره ورأيت حضاره ومررت بحضارة، يعربه مطلقا إعراب الممنوع من الصرف سواء كان مختوما بالراء أو لا. ومن العرب من يفصل بين المختوم بالراء وبين غيره، فيقول المختوم بالراء مذهبي فيه كمذهب الحجازيين، مذهبه فيه كمذهب الحجازيين المختوم بالراء، أي مبني في جميع الأحوال. والذي ليس بمختوم براء كحذامي وقطامي هذا معرب إعراب الممنوع من الصرف. فهذه ثلاثة مذاهب، المذهب المشهور مذهب الحجازيين أن باب حذامي مبني مطلقا، باب حذامي مبني على الكسر مطلقا، حذامي حضاري مبني. ومن العرب من يعرب هذا الباب مطلقا، من العرب من يعرب هذا الباب مطلقا، وهم فرقة من بني تميم. ومن العرب من يفصل بين المختوم بالراء وبين غيره، فيبني المختوم بالراء ويعرب إعراب الممنوع من الصرف الذي ليس مختوما بالراء فيوافق فيه، لا المختوم بالراء يوافق فيه الحجازيين، والذي ليس مختوما بالراء يعربه إعراب الممنوع من الصرف. هذا هو حاصل هذه المذاهب في باب فعالي أو باب حذامي، هذا هو الحاصل فيها. قالوا من العرب من يعرب حذامي ونظائرة، إعراب ما لا ينصرف، فهذا ما ذكره الناظم من مبنيات الأسماء والحروف، أما الأفعال فقد سبق أن الماضي حكمه فتح الأخير منه إلا إذا اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، ضربوا قاموا إلى آخره. وأن الأمر مبني على السكون وليس في الأفعال فعل يعرب سوى المضارع، وذكر هنا أنه يبنى إذا اتصل به نون الإناث على السكون فلا يتغير بعامل رفع نحو النوق يسرحنا، ولا جزم نحو لم يسرحنا، ولا نصب أيضا لم يسرحنا ولا نصب لن يسرحنا، فلا يتغير بعامل رفع، وعامل الرفع معنوي تجرد من الناصب والجازم كما تقدم. فتقول النوق يسرحنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، فما تغير بعامل الرفع وهو التجرد من الناصب والجازم لأنه اتصلت به نون النسوة، ولا جزم نحو لم يسرحنا فتقول يسرحنا فعل مضارع مبني على السكون صارب النسوة في محل جزم، ونون النسوة ضمير مفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، فالشاهد أنه ما تغير. نعم، ولا عامل نصب أيضا لن يسرحنا، النوق لن يسرحنا مبني على السكون في محل نصب بلن، والنون في محل رفع عيش فاعل. هذا هو معنى هذا الكلام الذي أشار إليه بقوله فما له مغير بحالي، وقد بني يفعلنا في الأفعال فما له مغير بحالي، هذا هو المقصود أنه ما يتغير بحال سواء دخل عليه عامل رفع أو عامل نصب أو عامل جزم، فإنه يبقى مبنيا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون إيش الإناث أو نون الإناث، فمع نون النسوة يبنى على أي شيء؟ على السكون، ومع نون التوكيد يبنى على الفتح. لن يضربن مبني على الفتح في محل نصب، لم يضربن مبني على الفتح في محل جزم. قال نحو لم يصرحنا كما مثل بهما، ولا عامل نصب كما اقتضاه عموم قوله فما له مغير بحالي نحو لن يصرحنا. تنبيه، الاقتصار على بناء المضارع في هذه الحالة يقتضي أنه معرب معنون التوكيد، وهو مذهب جماعة عن اقتصر على الجزم وما تعرض ليش انتصر عند اتصاله بنون النسوة وما تعرض عند اتصاله بنون التوكيد، فيقتضي أنه معرب عنده، والصحيح أنه مبني على الفتح. قال التنبيه اتصار على بناء المضارع في هذه الحالة هي عند اتصاله بنون النسوة يقتضي أنه معرب مع نون التوكيد، والصحيح خلافه مذهب الجمهور، الصحيح هو مذهب الجمهور وهو مذهب جماعة. فيقولون إذا قلت مثلا يضربن مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن نون التوكيد يناسبها فتح ما قبلها، فهو معرب عندهم مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، هذا طريقة إعراب منع من ظهور اشتغال المحل بالفتح لأجل نون التوكيد. واضح هذا الكلام؟ وكذلك إذا قلت لم يضربن مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر منع من ظهور كذا كما تقدم، واضح هذا الكلام؟ وأيضا مع النصب لم يضربن منصوب على منصب فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بالفتح لأجل نون التوكيد. فعند اتصال نون التوكيد عند الناظم رحمه الله جماعة من النحاة أنه معرب والإعراب يكون مقدر، وعند اتصال النسوة نون النسوة عند الناظم وغيره مبني، عند الناظم مبني والجمهور أيضا جمهور الموضعين. قال أنه معرب مع نون التوكيد وهو مذهب جماعة، لكن الجمهور على أنه مبني مع المباشرة، نعم هذا هو الصحيح، مع المباشرة التي لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل، اتصلت بآخر الفعل مباشرة، ما هناك فاصل مقدر ولا ملفوظ، على أنه مبني مع المباشرة نحو المباشرة له، المباشرة بكسر الشين، المباشرة له نحو قوله تعالى كلا لينبذن، فتقول هنا إيش لينبذن فعل مضارع مبني عند الجمهور على الفتح لاتصال بنون التوكيد المباشرة، اتصال بنون التوكيد المباشرة. فأنت ترى الآن نون التوكيد اتصلت بآخر الفعل وهو الذال، آخر الفعل هو إيش الذال، وما هناك فاصل موجود بين الذال وبين نون التوكيد حتى نقول هذه غير مباشرة، فهذا هو ضابط المباشرة، هو التي تتصل بالفعل من غير فاصل ملفوظ ولا مقدر. طيب كلا لينبذن فعند الجمهور ما سمعته، وعند غيرهم عند الناظم مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بالفتح لأجل نون التوكيد. قال دون المقصولة نحو ثم لتسألن يومئذ، فيكون هذه النون نون التوكيد ليست مباشرة، لأن الأصل لتسألونن، لتسألونن ثلاث نونات فحذفت نون الرفع، الأصل لتسألونن ثلاث نونات نون الرفع ونون التوكيد فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم بعد ذلك التقت نون التوكيد مع الواو، التقت نون التوكيد سيصير لتسألونن أو كذا، المؤذن ونحن نريد ننتهي اليوم خلاص إن شاء الله غدا ننتهي وندخل الصرف إن شاء الله.